إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، فلا يصلي الصبح مثلا ثم يستخير بعقبها، وإنما يركع ركعتين. قال العلماء: يلحق بالفرائض ما هو من سننها الرواتب. فبعض أهل العلم قال: إذا أراد أن يستخير يصلي ركعتين، ولا يصلي الركعتين مثلا بسنة الظهر القبلية أو البعدية، أو سنة المغرب البعدية، أو سنة الصبح القبلية. هذه سنن رواتب، قالوا هي ملحقات بالفرائض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غير الفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يركع ركعتين. يقول العلماء بعد أن يأتي بدعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص. وهذا يأتي إذا هم بالأمر، لأنها هنا متاهة تضل فيها أفهام المسلمين، أو كثير منهم يضلون في هذا الموطن في صلاة الاستخارة فلا يدري كيف يأتي بها على وجهه. تأمل، فالأمر واضح جدا في كلام جابر رضي الله عنه وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. ومعلوم أن كلها هنا مثل قول الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني تدمر كل شيء يقبل التدمير، وإلا فالسماء شيء ولم تدمرها الريح، والأرض والجبال شيئان ولم تدمرهما الرياح. إذن هي تدمر كل شيء يقبل التدمير. فكذلك يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها مما يقبل الاستخارة. أما الحرام فلا يستخير فيه الإنسان، يعني لا يستخير الإنسان من أجل أن يسرق بنكا، أو أن يعتدي على إنسان بظلم. وكذلك الواجبات المفروضات لا استخارة فيها، لا يستخير الله تبارك وتعالى في صلاة العشاء يصلي أو لا يصلي، وإنما يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها التي تقبل الاستخارة، مع أن كلها كما ترى، كما يقول المناطق، سور كلي عام، ولكن كلها هنا إنما هي منصرفة إلى هذا الأمر بذلك القيد. كل أمر يقبل الاستخارة تستخير فيه ربك جل وعلا كما علمك نبيك صلى الله عليه وسلم. وشيء آخر: إذا هم أحدكم بالأمر، الهم دون العزم، دون العزم الذي هو ملتصق بالتنفيذ. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولقد همت به، هذا همها. والقراء الحذاق يفصلون بين همها وهمه فيقفون هاهنا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا أداة امتناع لوجود، لولا أداة امتناع لوجود. يعني يقول القائل: قتلتك لولا أن صرخت، لم يقتل، فامتنع القتل لوجود الصراخ. تقول: قتلتك لولا أن صرخت، يعني لما وجد الصراخ امتنع القتل. هم بها لولا أن رأى برهان ربه، لما وجد البرهان امتنع الهم أصلا. وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، إذن هي لم تبدي به، لأنها لو أبدت به لأخذه الذباحون فذبحوه. فلما وجد الربط على القلب امتنع الإبداء أصلا، فلم تبدي به، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها فلم تبدي به. إذن هي لم تبدي بشيء أصلا، فلولا حرف امتناع لوجود، كما تقول قتلتك لولا أن صرخت، فأنت لم تقتل أحدا وإنما وجد الصراخ فامتنع القتل. ولقد همت به هي، وأما هو فلما وجد البرهان من ربه امتنع الهم أصلا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، إذن هو لم يهم أصلا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فيقول قائل: ولكن أنت جعلت جواب لولا أمامها متقدما عليها سابقا لها، وهذا لا يجوز. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها، فأنت جئت بجواب لولا سابقا لها وهذا لا يجوز. نقول: هذا ليس بجواب لولا، وإنما هذا دليل الجواب، والجواب محذوف. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها. فصلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ونسأل الله أن يرزقنا وأن يرزق نساءنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وآباءنا وأمهاتنا وعموم المسلمين العفة والعفاف. إذا هم أحدكم بالأمر، المرحلة التي هي قبل العزيمة، تريد أن تسافر إلى أمر معلوم في مكان معلوم، عندما تهم بهذا وقبل التنفيذ تصلي ركعتين. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلم. أنت الآن تريد أن تصنع أمرا، وهذا الأمر يمكن أن يدخل في إطار الاستخارة، يعني ليس بحرام ولا هو بواجب عليه إلى غير ذلك. ماذا تصنع؟ صلي ركعتين، صلي ركعتين الاستخارة، صلي ركعتين من دون الفريضة. إذا هم بالسفر مثلا يصلي ركعتين، ثم بعد ما يفرغ من صلاة الركعتين يأتي بالدعاء ويسمي فيه، أي في الدعاء، الحاجة مرتين كما سيأتي في الدعاء إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم يصنع ماذا؟ هذا هو الذي تضل فيه الأفهام. بعضهم يقول ينظر إلى ما يسبق إلى قلبه، وبعضهم يقول ينظر إلى الذي ينشرح له صدره، وبعضهم يقول هو يفعل ذلك ثم ينام لكي يرى رؤيا، وبعضهم يقول هو يذهب إلى غيره لكي يستخير له، وبعضهم يقول إنه يمكن أن يستخير بغير هذه الصور، بما يسمى باستخارة السبحة أو استخارة الفنجان أو استخارة الوردة. أسافر لا أسافر، أسافر لا أسافر، أسافر لا أسافر، أسافر إلى غير ذلك من تلك الخزعبلات البواطل. وإنما إذا هم أحدكم بالأمر، فليس عندنا الآن أمران نفاضل بينهما، هو أمر نقصد إليه نهم به، رجحناه نسير فيه. وأما أن يكون الإنسان محتارا هذه الحيرة فيقول أصلي ركعتين وأستخير، أسافر أو لا أسافر، أنت تستخير على أمر واحد. إذا هم أحدكم بالأمر، واضح جدا، لا تستخير أنت على أمرين، يعني أسافر أو لا أسافر، ثم تقول الصدر منشرح لعدم السفر لأنك متعب، أو هذا الأمر الذي تسافر لأجله هو شق على نفسك فتقول أنا استخرت وانشرح صدري لعدم السفر. فأنت الذي تختار، لا تفوض الخيرة لله العلي الغفار، وإنما أنت الذي تختار. فماذا نصنع؟ إذا هم أحدكم بالأمر، إذن هو أمر واحد، هو أمر واحد وأنا أهم به، يعني مرتبة دون العزم بالتصميم بالتنفيذ. إذا هم أحدكم بالأمر تجهز، ولما يمضي بعد وأعد حقيبته وأوراقه وأخبر أهله ثم يستخير ويمضي. فيكون ماذا؟ سنرى إن شاء الله رب العالمين. ثم ليقل، بعد أن يفرغ من الركعتين ثم ليقل، التفت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل، يعني بعد الركعتين هنالك تراخي، لأن ثم تفيد التعقيد مع التراخي. إذن هنا مهلة في أي شيء تصرف؟ في الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن تفرغ من الركعتين وقبل الدعاء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم أنت الملك وأنت الحق، أنت ربنا ورب كل شيء، تثني على ربك ولن تحصي ثناء عليه، وتصلي على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، قال ثم يسميه بعينه، إن كنت تعلم أن سفري إلى موضع كذا الآن بطريقة كذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، هذه أو هذا، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. ويسميه أيضا، أو قال في عاجل أمري وآجله: فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويسمي حاجته، وفي لفظ: ثم أرضني به، لفظان في الصحيح: ثم رضني به أو ثم أرضني به. ويمضي لطيته، فإن وجد التيسير مضى، وإن وجد التعسير رجع. هذا هو الضابط. إذا هم أحدكم بالأمر، هم بالأمر قبل أن يعزم وقبل التنفيذ، يصلي ركعتين ويأتي بهذا الدعاء ويمضي لشأنه، فإن كان فيه الخير ييسره الله رب العالمين، فاقدره لي ويسره لي، كما في هذا الدعاء العظيم دعاء الاستخارة. فإذا تمضي للأمر بعد الاستخارة، وضابطك فيه التيسير والتعسير، فإن وجدت تيسيرا مضيت لشأنك، وإن وجدت التعسير رجعت عن هذا الأمر. وقد اختار شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن المسلم يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة، يعني جد أمر بقدر الله تبارك وتعالى يستدعي سفرك إلى القاهرة قاصدا في الحال لأمر مهم، وكان هذا بعد صلاة العصر، تقول: لا، نحن في وقت الكراهة، سأنتظر إلى المغرب، يكون الأمر قد فات. فتصلى هذه الصلاة في أي وقت من ليل أو نهار، حتى في أوقات الكراهة بلا كراهة، لأنها من ذوات الأسباب. وفي الحديث: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب الخيرة والاختيار منك بعلمك، وأستقدرك، أطلب أن تقدرني على ما أنا مقبل عليه بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. فقدم القدرة وثنى بالعلم، مع أنه في البدء بدأ بالعلم وثنى بالقدرة. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ثم يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه: خير لي في ديني أولا، لأنه يمكن أن يكون خيرا لك في معاشك وشرا على الأبعد في دينه، في ديني ومعاشي، ويمكن أن يكون خيرا لك في دينك ومعاشك في عاجل الأمر لا في آجله ولا في مآله. ولذلك يقول وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، لأن ما أكثر الأمور الطيبة التي تؤول إلى عاقبة سيئة، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فاقدره لي، يمكن أن يقدره للإنسان ولا ييسره له، فيكون مقدرا له ولكنه من أشق الأمور تحصيلا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدره لي ويسره لي. ويمكن أن يكون له مقدرا وعليه ميسرا ولكن لا بركة فيه له. ثم يقول ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاصرفه عني. لو سكت لما كان الأمر خارجا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء بصرف الأمر الذي تريده عنك من غير الدعاء بأن يصرفك أنت عنه إذا صرفه عنك يكون شديد الوقع عليك. يعني أنت تريد أمرا فلابد أنك متعلق به ولك فيه حاجة، فتقول يا رب إن كان هذا الأمر شرا لي في معاشي وفي عاقبة أمري وفي عاجل أمري فاصرفه عني، ولكن أنت لم تطلب منه أن يصرفك أنت عنه، فلربما تضل معلق القلب به فيصرف عنك وأنت تتبعه بنفسك، فيكون عذابا ووبالا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاصرفه عني واصرفني عنه. ثم يقول واقدر لي الخير حيث كان، ثم دعا بمقام الرضا، لأنه يمكن أن يقدر لك الخير حيث كان ولكن لا ترزق الرضا به. فيقول ثم رضني به، أو ثم أرضني به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الصلوات ذوات الأسباب صلاة مختلف في دليلها، هي صلاة التوبة، وهي على ثبوت الأحاديث سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وابن ماجه في السنن، والإمام أحمد في المسند، وصححه هنالك في المسند الإمام أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه. ولكن ضعف هذا الحديث آخرون لأن في سنده أسماء ابن الحكم الفزاري. قال الترمذي لا نعرف لأسماء ابن الحكم حديثا إلا هذا، وعليه فهو مجهول، لا نعرف له إلا هذا الحديث. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال عن أسماء هو صدوق ما علينا. المهم أن هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد محمد شاكر في رواية المسند أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فعليه أن يحسن الطهور، عليه أن يتوضأ ويسبغ الوضوء، ثم يصلي ركعتين، ثم يستغفر الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فعل ذلك غفر الله تبارك وتعالى له، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. من صار إلى تصحيح الحديث يفعل ذلك بلا حرج، ومن صار إلى تضعيفه فهو ما صار إليه، والأمر قريب من قريب ولا يحتمل خلافا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا أمر واسع كما هو معلوم، لأن هذا من القسم الذي هو واقع بين قسمي الحديث. الأول قبله العلماء بلا خلاف بينه، فهذا يجب العمل به، وأما القسم الثاني فهو الذي اتفق العلماء على رده واطراحه وعدم العمل به، وأما الذي اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه بين هذين القسمين فالعلماء كما هو معلوم يؤتي الله تبارك وتعالى كلا من عطائه على حسب ما يرى بحكمته جلت قدرته، فسالت أودية بقدرها، والأمر قريب من قريب إن شاء الله رب العالم. يلحق بهذا سجود التلاوة، سجود تلاوة القرآن الكريم. أولا فضل سجود التلاوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وهذا من الأدب، من آداب الكلام، لا ينسب الإنسان الشيء الخبيث القبيح إلى نفسه. واللفظ قد ثبت بالنسبة إلى النفس أيضا، يقول: يا ويلي. هذه حكاية لقول الشيطان، يعني الشيطان هو الذي يقول، يعتزل الشيطان ناحية يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكى في هذا اللفظ، قال: إن الشيطان يعتزل ناحية يبكي يقول: يا ويله. يعني الشيطان يقول عن نفسه: يا ويلي. فلم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من آداب الخطاب، وأولى الناس بالأخذ به طلاب العلم. يعني يقول لشيخه أحيانا طالب العلم: كنت اليوم سائرا فسمعت رجلا يشتم رجلا، يقول وهو يا ابن، ويوجه الكلام للشيخ: يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا، وقال له: إنك كذا وكذا وكذا. هذا غير ليق بطلاب العلم، وتجد ذلك في آدابه. وإنما يقول: سمعت رجلا يقول لآخر: إن الأبعد كذا وكذا وكذا، وفي الأبعد كذا وكذا وكذا، والأبعد موصوف بكذا وكذا. أما أن تجبهه هكذا فهذا من ضحالة الفكر والرأي وعدم اتساع الأفق. كذلك الشاعر القديم الذي كان يقول: وأخذت عليه محبوبته العهد والميثاق ألا يبوح بحبها، فأعطى العهد والميثاق على ذلك، ثم جاء يقول: لا لا لا أبوح بحبي بثنة، إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، قد بحت. أنت قد بحت. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. في رواية: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم في صحيح. ففيه الحث كما ترى على سجود التلاوة والترغيب فيه. وسجود التلاوة سنة مؤكدة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح للتالي والمستمع، وفارق بين المستمع والسامع، فاستمعوا له وأنصتوا، فأنت تلقي بسمعك إليه قاصدا عامدا، وأما أن تسمع عرضا لا قصدا، أو تجبر على السماع جبرا لا رضا ولا اختيارا، يعني لست بقاصد في السماع، فأنت سامع لا مستمع. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب ورفعه إلى جبهته فسجد عليه وهو قاعد، وقال: يكفيني هذا. قال: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. وفي رواية: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فسجود التلاوة ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إلى أنه واجب، وذهب الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل هو سنة مؤكدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. أخرجه البخاري في صحيح. سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وفي لفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة ونسجد معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. فهذه الأحاديث تدل على أهمية سجود التلاوة ومشروعيته المؤكدة وعناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، ولكن دلت أدلة أخرى على عدم الوجوب. فقد ثبت وهو عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها بذات السورة وجاء إلى السجدة فقال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وفي لفظ زاده نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا رواه البخاري أيضا في صحيح. ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. البخاري ومسلم. ورجح الإمام النووي والحافظ ابن حجر وابن قدامة جميعهم رجحوا أن حديث زيد بن ثابت هذا محمول على بيان جواز عدم السجود وأنه سنة مؤكدة وليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمره بالسجود ولو بعد ذلك. وقال الحافظ: وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب، حديث عمر الذي هو في الصحيح أنه رضي الله عنه قرأ النحل فلما جاء السجدة نزل فسجد وسجدوا معه، وفي الجمعة التي تلت قرأ النحل فلما جاء السجدة أخبرهم أن نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. كأنك تلحظ أمرين: سنية السجود وجواز عدم السجود. نظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلت أحاديثه الكثيرة على الشرب من قعود، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر من شرب من قيام بأنه عليه أن يستقيئ، يعني أن يتعمد القيء ليخرج ما قد شربه من قيام. الأحاديث كثيرة والسنة في الشرب من قعود معلومة، ولكن ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب مرة من قيام. يقول علماء هذا لبيان الجواز، هذا لبيان الجواز، يعني يجوز أن تشرب قائما وحينئذ فلا ثواب لك، يعني في سنة القعود للشرب، وأما إن قعدت فقد أصبت السنة وحينئذ تتحصل على الثواب. فهذا الذي يقوله العلماء رحمة الله عليهم أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، وكذلك هذا محمول على بيان جواز عدم السجود، بيان جواز عدم السجود كما فعل عمر رضوان الله عليه، لأنه لو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث زيد بن ثابت، لأمره عندما قرأ والنجم فلم يسجد، لو كان واجبا لأمره ولو بعد حين صلى الله عليه وسلم. الحافظ يقول: وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب، وتعقبه الإمام عبد العزيز رحمة الله عليه فبين أن أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم الوجوب، على عدم وجوب سجود التلاوة، قراءة زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود ولو كان واجبا لأمره به، وهو كما قال رحمة الله عليه، لأن دليل عمر إنما هو من فعل الصحابي، يعني هذا من فعل عمر رضوان الله عليه، لأنه لم يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يتأتى من قبل الرأي أبدا. ولكن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه هذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر، فإذا عدم الأمر بالسجود هو قد جاء من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سجود المستمع إذا سجد القارئ، وإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. الإجماع منعقد على أن حكم سجود التلاوة يتوجه إلى القارئ، القارئ لآية السجدة، سواء كان في الصلاة أم في خارج الصلاة، والخلاف في السامع هل عليه سجود أو لا. يعني الخطاب هنا بالسجود إنما هو للتالي سواء كان في الصلاة أم كان خارج الصلاة، المستمع الذي يسمع تلاوة التالي هل يتوجب عليه ويتوجه إليه الخطاب بالسجود أو لا يتوجه. حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عند البخاري ومسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه، فيسجد النبي ونسجد معه. موطن الشاهد هنا مر هذا الحديث، وموطن الشاهد هنا أنه يسجد ونسجد معه، فيسجد التالي والمستمع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال: أسجد فأنت إمامنا فيها. يعني كان الغلام يقرأ على عبد الله بن مسعود فمر بآية السجدة فلم يسجد، فقال له: أسجد، أسجد حتى نسجد، أسجد فأنت إمامنا فيها. وهذا رواه البخاري في الصحيح موقوفا، ووصله سعيد ابن منصور في السنن وهو حسن بطرقه، وله شاهد عند البيهقي وكذلك عند عبد الرزاق في المصنف. فالمستمع الذي ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع يسجد مع القارئ إذا سجد، وإذا لم يسجد القارئ لا يسجد هو. وأما السامع الذي لا يقصد سماع القرآن وإنما مر فسمع القراءة وسجد القارئ فإنه لا يلزمه السجود. إذن فالخلاف كله في المستمع القاصد الاستماع، وأما الذي يمر عرضا لا يقصد الاستماع هو سامع، هذا سواء سجد القارئ أم لم يسجد لا يلزمه سجود. صحيح أنه لو سجد لكان حسنا، ولكن هو لا يلزمه السجود. وأما الخلاف ففي المستمع، هل يسجد أو لا يسجد، والأدلة كما ترى على أنه إذا سجد القارئ التالي لآية السجدة يسجد المستمع الذي يتعمد الاستماع. أنت إمامنا فيها. قيل لعمران ابن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: ما لهذا غدونا. وهذا أيضا أخرجه البخاري موقوفا ووصله عبد الرزاق وصححه الحافظ ابن حجر. وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وهذا أيضا موقوف عند البخاري في سجود السهو من كتاب الصلاة، وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة، والطريقان صحيحان إن شاء الله رب العالمين كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وأما المستمع بقصد، وقال ابن بطال رحمه الله وأجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد، هذا الذي فيه خلاف، المستمع إذا سجد التالي يسجد. أنت إمامنا فيه. ففرق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار. عدد السجدات ومواضعها هي 15 سجدة. الموضع الأول في آخر سورة الأعراف، والثاني في الرعد، والثالث في النحل، وكذلك في الإسراء الرابع، وفي مريم الخامس، وفي الحج الأولى لا خلاف فيها. وأما السجدة الثانية في الحج فهذا موضع مختلف فيه، يعني يسجد فيه أو لا يسجد، ولم يصح فيه شيء مرفوع. والموضع السابع هو كما قلنا الآية الثانية من آيتي السجدة في سورة الحج، والموضع الثامن في سورة الفرقان، والتاسع في النمل، والعاشر في السجدة، والحادي عشر في سورة صاد. قد اختلف فيها أيضا، يعني في سجدتها، وصح فيها دليل. وأما السجدة الثانية في الحج فاختلف فيها ولم يصح فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن يسجد أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى في موضع صاد، والموضع الثاني عشر في سورة فصلت، وهذا قول الجمهور من العلماء في سجدة سورة فصلت وهم لا يسأمون. وقال الإمام مالك وطائفة من السلف: بل عند قوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون. فاختلف في الموضع الذي هو في سورة فصلت، والموضع الثالث عشر في آخر سورة النجم، وأيضا سورة الانشقاق وآخر العلق، فهذه الثلاث سجدات في المفصل في سورة النجم وفي الانشقاق وفي سورة العلق، هي مع صاد قد اختلف في السجود عندها وصح دليلها في هذه المواطن الأربعة، في صاد وفي النجم والانشقاق والعلق، اختلف في السجدة في هذه السور الشريفة وصح فيها دليل. سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد. فقيل له: ما هذه؟ قال: سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. أخرجه البخاري ومسلم. إذن السجود في الصلاة الجهرية إذا مر بآية السجدة يسجد، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة السجود، صفة سجود التلاوة: من قرأ آية سجدة أو كان يستمع لها فيستحب له أن يستقبل القبلة ويكبر، وهذا بضد سجود الشكر، فسجود الشكر يسجد الإنسان ولو لضد القبلة، ولكن يستحب له أن يسجد متجها إلى القبلة، يستحب له أن يستقبل القبلة ويكبر ويسجد، ثم يقول دعاء السجود، ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا تشهد ولا سلام. وعندنا أن الجمهور قد استحب التكبير عند السجود وعند الرفع من السجود، فيكبر يستحب له أن يتوجه إلى القبلة ثم يكبر ويسجد ويأتي بالدعاء في السجود ثم يكبر ويرفع من السجود. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث في الحقيقة ضعيف، أخرجه أبو داود والبيهقي في السنن وعبد الرزاق في المصنف. وإذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يكبر حين يسجد وحين ينهض من السجود. فإن كان الشيخ الإمام رحمة الله عليه في تمام المنة قد استظهر ببعض آثار الأصحاب رضوان الله عليهم أنه لا يكبر عند الرفع من السجود، يعني عند القيام من السجود لا يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر عند الهوي للسجود وعند الرفع من السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في كل خفض ورفع كان يكبر صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة، في آخر السورة قرأ السجدة، سورة فيها سجدة وأتى بالآية، فقرأ آية السجدة في السورة في آخر السورة، فإن شاء ركع ولم يسجد، وإن شاء سجد ثم قام، فقرأ شيئا من القرآن ثم ركع، وإن شاء سجد ثم قام فركع من غير قراءة. إذا كان يقرأ سورة فيها سجدة فمر بالسجدة في الصلاة وكانت آية سجدة في آخر السورة، فماذا يصنع؟ إن شاء ركع وإن شاء سجد، إن شاء ركع ولم يسجد فيجزئ هذا الركوع عن السجود، وإن شاء سجد ثم قام فقرأ شيئا من القرآن مرة أخرى ثم ركع، وإن شاء سجد عند آية السجدة ثم قام فركع من غير أن يقرأ شيئا من القرآن، هذا كله ثابت ويجزئه إذا ركع عند آية السجدة من السجود الركوع. فعن نافع أن ابن عمر كان إذا قرأ النجمة يسجد فيها وهو في الصلاة، فإن لم يسجد ركع، يسجد في آخر السورة فيسجد ثم يقوم يقرأ أو لا يقرأ، ولكن وإن لم يسجد ركع. هذا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. ماذا يقول في الدعاء في سجود التلاوة؟ يدعو بمثل دعائه في سجود الصلاة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه في صحيح النسائي وكذلك في صحيح الترمذي وفي صحيح أبي داود، وضاعفه آخرون. فلا حرج، عندنا كثير جدا بفضل الله وكله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعية السجود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت البارحة فيما يرى النائم أني أصلي إلى أصل شجرة، عند جذر الشجرة كان يصلي، فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: سمع الشجرة تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما راوي الحديث: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سجدة ثم سجد، فسمعته يقول في سجوده مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح، وهذا الحديث والذي قبله ضعفا، وقال الإمام أحمد وقد ضعفهما، أما أنا فأقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى رحمة الله عليه. فتقول في سجود التلاوة سبحان ربي الأعلى، وإن قلت هذا آخذا بتصحيح من صححه فذلك، ولا حرج عليك ولا تكريب. ويشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة، والصواب أن سجود التلاوة يجوز في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، لأنها من ذوات الأسباب. فإذا كنت تاليا في أي وقت فلك أن تسجد سجود التلاوة إن شاء الله تبارك وتعالى، ولو كان في وقت كراهة بنهي ولا حرج عليك، لأن الصلاة لا السجود، ومعلوم أن سجود التلاوة ليس بصلاة. ولذلك يقول العلماء، وسيأتي أيضا ذكر ذلك، وكذلك هو في سجود الشكر، هل يشترط له الطهارة ويشترط له ما يشترط للصلاة ولا يشترط؟ والصواب أن هذا السجود ليس بصلاة، فلا يشترط له الطهارة، بل يسجد الإنسان على أي هيئة كان، عندما يسمع إذا كان مستمعا سجدة التلاوة، وكذلك إذا تجددت له نعمة فسجد لله تبارك وتعالى شكرا. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ده كتير خالص أسئلة، في الحقيقة أسئلة كلها فيها دلالة على إن الذي يكتبها طلاب علم نبهاء، فهي تحتاج إلى كثير من التفصيلات التي تتعلق بأصول الفقه. يعني سؤال مثلا يتعلق بمسألة أنه إذا دخل الإنسان المسجد يصلي ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب، والخطبة واجبة، إذا كانت الخطبة واجبة هيشتغل هو بما ليس بواجب عما هو واجب؟ يعني إذا كانت تحية المسجد غير واجبة، هي سنة مؤكدة ولم يصل الجمهور إلى القول بوجوبها، فكيف تكون هذه السنة صارفة عن الوجوب؟ ولعله غاب عن الأخ الحبيب أمر مهم، هو هل سماع الخطبة من أولها إلى آخرها هو الواجب على، يعني الإتيان بالخطبة واجب على الإمام أم المأموم؟ فلو كان ذلك كذلك فكل من تخلف عن شيء من الخطبة فقد تخلف عن واجب. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل سليك وهو على المنبر فلم يأمره بشيء من ذلك. فمثل هذه الأشياء تحتاج إلى الدخول في بعض مضائق أصول الفقه وبعض المصطلحات التي ربما يكون فيها بعض الغموض، ولكن إن أحيانا الله تبارك وتعالى ومضينا معها، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم الخير، فعسى ذلك أن يكون يوما، ولعلنا نرتقي شيئا فشيئا في مدارج العلم على حسب ما يهيئ لنا ربنا وهو العليم الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.